فضيلة الشيخ، هل كل حديث كان على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما يكون هذا الحديث صحيحا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأولا يعني ما أدري، ولو أنه خبر قد يزعج البعض، قد نضطر إلى إيقاف الدروس إلى بداية إن شاء الله العطلة، يعني إن شاء الله إذا انتهى الاختبارات سنبدأ، وهذا أمر يعني يتعلق بظروف خاصة بي ومثلكم من عذر، فإن شاء الله سيكون الدرس القادم في بداية العطلة، ويعني درس مكة ودرس جدة سيتوقف، ونسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا وأن يعوضنا وإياكم خيرا مما فقد. فإن شاء الله يعني في بداية العطلة سنبدأ الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ذلك. أما بالنسبة لما ورد في السؤال، فإذا كان الحديث متفقا عليه، اتفق عليه الشيخان، فهو من أعلى وأرقى درجات الصحة، ولذلك أصح الحديث، أصح ما يكون الحديث اتفق عليه الشيخان، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة رحمه الله بقوله: على الصحيح ما عليه اتفق، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرطي عرف، فما لشرط غير ذين يكتنف. فأعلى شيء ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما اتفق عليه ما صححه البخاري، ثم ما صححه مسلم، ثم ما كان على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. وإذا كان الحديث على شرط البخاري ومسلم فإنه يحكم بصحته، وهذا لا إشكال فيه بين العلماء رحمهم الله، ولكن قد يستدرك على من يصحح على الشيخين أو يستدرك على الشيخين، يستدرك عليه ذلك الاستدراك، كما فعل الإمام الحافظ الذهبي في مستدرك الإمام الحاكم رحمة الله عليهما، رحمهم الله برحمته الواسعة، نعم الإمامان ونعم الحافظان. فإذا كان الحديث متفق عليه الشيخان أو مخرج على شرط البخاري ومسلم فإنه يحكم بصحته، وهكذا لو استقل بشرط أحدهما فإنه يحكم باعتباره وصحته، والله تعالى أعلم.